بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، ما زلنا إن شاء الله في أسرار المحبين، والنهاردة سر الفرح بالله عز وجل. معانا النهاردة سر من أسرار المحبين، وهو سر الفرح بالله سبحانه وتعالى. انتهينا من سر الإخلاص، وشفنا إزاي الإخلاص صرع الشيطان، وشفنا قد إيه الإخلاص حرك الحجر، وإن الإنسان لما يخلص مع الله عز وجل ده سر بينه وبين وسر بين العبد وبين الله عز وجل. النهاردة معانا سر آخر من أسرار المحبين، وهو سر الفرح بالله سبحانه وتعالى. الحب له أسرار، وحين يحب الإنسان ربه جل جلاله فإن أجل الأسرار بين العبد وربه الفرح بالله عز وجل. أجل الأسرار بين العبد وربه هو الفرح بالله سبحانه وتعالى. لو إحنا تساءلنا اليوم أي شيء في الدنيا يسعد، أي شيء في الدنيا يفرح القلب، احنا دوما نقول سبحان الله ان السعادة هي سعادة القلب والحزن هو حزن القلب. فعلا لما بيبقى القلب سعيد خلاص انت سعيدة، لما القلب يكون حزين بيبقى العبد حزين. ودوما نقول ان السعادة سعادة القلب وان الحزن حزن القلب. سبحان الله، كم ممن نراه في المظاهر يقهقه ويقفز ومن داخله إيه؟ ألم، قلبا يتفطر حزنا. يعني تشوفي إنسان كده إن شايفاه بيضحك وبيهزر، بس لو أنت دخلتي في خصوصياته وتكلمتي معاه هتلاقي حزين جدا، هتلاقي قلبه هو اللي حزين لدرجة أن أنت تقولي له أنا ما كنتش متخيلة أن أنت شايل الحزن ده كله في قلبك. يبقى شوفي كام من المظاهر، بتشوفي الإنسان اللي قدامك ده بيقهقه من الضحك ويقفز ولكن قلبه يتفطر حزنا. وكم نرى وجها ومن داخله قلبا يرقص. يبقى السعادة هي سعادة إيه؟ سعادة القلب. فإذا كانت السعادة سعادة القلب، والقلب هو بيد مين؟ بيد الله عز وجل، بيد الرب، فلا يسعد القلب إلا الله عز وجل. ربنا يسعد قلوبنا جميعا بكل ما نتمنى من أمور الدين والدنيا يا رب العالمين. فسبحان الله، يبقى اللي بيسعد القلب الله عز وجل. ربنا يسعد قلوبكم وقلوبنا وجميع المسلمين. وشهد أهل الشهرة وأهل المناصب أنها لا تجلب السعادة أبداً. الناس المشاهير وأهل المناصب شهدوا أن لا الشهرة ولا المناصب تجلب السعادة. وشهد أصحاب الشهوات أنها لا تجلب السعادة. اللي عنده شهوة وبيحققها فعلاً بس هي للأسف ما عملتلوش سعادة، ما جلبتلوش السعادة. وشهد أصحاب الأولاد أنهم لا يجلبون السعادة. حتى اللي عندهم أولاد مش حاسين إن هم دول السبب في سعادتهم، بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد مجبنة مبخلة مخزنة محزنة. الولد مجبنة مبخلة محزنة. يبقى أين السعادة؟ أما أهل الأموال قالوا إن المال مش عامل لهم السعادة، ما حقق لهمش السعادة. أهل المناصب قالوا إن هم وصلوا لأعلى المناصب بس هم برضو مش سعداء. أصحاب الشهوات قالوا إن الشهوات ما حققت لهمش السعادة. أصحاب الأولاد قالوا إن الأولاد لا ما حققت لهمش السعادة. يبقى أين السعادة؟ إذن سر السعادة، سر السعادة الفرح بالله عز وجل. السعادة بالله سبحانه وتعالى قرة العين بالله، سر السعادة أن تكون عينيك بالله قريرة، عينك بالله سعيدة. قال سبحانه: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال ابن القيم رحمه الله في الداء والدواء: الأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة. يا رب اجعلنا من الأبرار، ويرزقنا عيش الأبرار، ويحشرنا مع الأبرار، ويرزقنا سعادة الأبرار. ربنا يرزقنا ونكون من الأبرار يا رب العالمين. ابن القيم رحمه الله قال في الداء والدواء: الأبرار في نعيم في دورهم الثلاثة. هم في نعيم في الدور الثلاثة، في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، في نعيم. يقول ابن القيم في منزلة المراقبة في المدارج: سرور القلب مع الله لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة. فرح القلب وسرور القلب وهو مع ربنا سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة. مفيش أي نعيم في الدنيا يشبه فرحنا بالله عز وجل وسرورنا وسعادتنا بالله سبحانه وتعالى. علشان كده لو علم الملوك ما عليه من سعادة نحن في طاعة الله لبرزونا عليها بالسيوف، كانوا هيبرزونا على السعادة دي، ولكن هم مش حاسين بطعمها. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. اللي رضي بالله عز وجل ربا هو ده اللي ذاق طعم الإيمان فعلا. يبقى ابن القيم قال إن سرور القلب مع الله لا يشبهه شيء من نعيم الدنيا البتة، وليس له نظير يقاس به. مفيش أي نظير يتقاس بيه سعادتنا وإحنا مع ربنا عز وجل. يعني هتلاقي إن القلب فرحان بربنا عز وجل، زي يعني زي بالظبط إن في معاني كتيرة جدا في الإسلام بتتحس بس ما بتتوصفش. يعني إيه؟ يعني زي قرة العين أنت بتحسيها بس مش قادرة توصفيها، الأنس بالله عز وجل، الشوق لرؤية وجه الله سبحانه وتعالى، دي معاني أنت بتحسيها بس مش قادرة توصفيها، أنت مشتاقة تشوفي ربنا عز وجل. اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، نفسك تشوفي الله عز وجل، بتعبدي الله عز وجل وبتحبي الله مش عشان نفسك في الجنة ولا خايفة من النار، أنت عشان نفسك تشوفي وجه الله الكريم، تشوفي ربنا عز وجل. دي كلها معاني أنت بتحسيها بس مش بتعرفي توصفيها. زي بالظبط الوردة بتتشم، يعني لما حد يسألك الوردة ريحتها إيه بتقولي له جميلة، مش عارفة توصفيها، برضو مش هتقدري تعرفي طعم التفاحة إلا لما بتدوقيها. هي دي، اللي ذاق عارف، اللي بيدوق طعم الإيمان يعرف يعني إيه. ابن القيم يقول: سرور القلب مع الله لا يشبه شيء من نعيم الدنيا البتة. يعني لما يبقى إنسان فرحان بربنا عز وجل ليس له نظير يقاس به. هو ده حال من أحوال أهل الجنة، إن هم بيكونوا سعداء وبيتحسروا على لحظة مرت في الدنيا بدون ذكر الله عز وجل. شفتوا أهل الجنة بيتحسروا على إيه؟ يعني أهل الجنة خلاص ربنا يجعلنا منهم يا رب، دخلوا الجنة واستراحوا من عناء الدنيا ومن مشقة الدنيا ومن كل تكليف كان في الدنيا، وهم قاعدين في الدنيا ويتذكروا بيتحسروا على كل لحظة مرت في الدنيا دون ذكر الله من كتر النعيم اللي شافوه. لن يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بهم في الدنيا دون ذكر الله عز وجل. هو ده، هو ده سر فرحك بربنا سبحانه وتعالى، هو ده اللي بيخليك تقومي من أحلى نومة عشان تقفي بين يدي الله عز وجل. هو ده الباقي، هو ده النعيم، هو دي السعادة. شوف الناس اللي بيخرجوا ويسهروا نسأل الله العفو والعافية في شهواتهم، بيشربوا ولكن بتلاقيهم ناس ضايعة، قلوبهم ما فيهاش سعادة، هم قاعدين مع بعض يتظاهروا بالسعادة، ضحك وفرفشة وقهقهة، ولكن القلوب يعلم بها الله عز وجل. أما المؤمن عنده سعادة بينه وبين الخالق، فرح، عنده فرح بالله سبحانه وتعالى، سعيد سعيد بربنا سبحانه وتعالى. سبحان الله، هي دي الإنسان اللي فرحان بربنا سبحانه وتعالى، ليس لها نظير يقاس به، وهو ده حال من أحوال أهل الجنة. حتى قال بعضهم إن بتمر بالقلب أوقات يقول لو أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. يعني المؤمن بيعيش لحظة كده مع ربنا عز وجل يكون سعيد جدا، فيقول يا هو أهل الجنة بيكون عندهم طمأنينة القلب اللي في قلبي دي، بيكون عندهم ده العيش ده، يبقى عيشهم طيب. وفي أحيانا بيمر بقلب أحد أوقات بيسعد بيها وبيكون فرحان بيها بربنا سبحانه وتعالى، بيقول ياه أم أهل الجنة هيبقوا في سعادة كده. هو ده السر، سر الفرح لله سبحانه وتعالى، وسر الفرح بالله عز وجل. لا يحتاج مال، يعني مش محتاج بكام أشتريه، سعادتي بالطاعة وفرحتي بالطاعة وبحبي لله عز وجل، دي مش محتاجة لا فلوس ولا محتاجة ناس. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما أدخلوه سجن القلعة، قلعة دمشق، أدخلوه السجن وأغلقوا عليه، اللهم فك أسر كل أسير، اللهم فك أسر كل أسير يا رب العالمين، اللهم فك أسر كل أسير يا رب العالمين. فلما دخل ابن تيمية أخذوه أغلقوا عليه باب السجن، القلعة هي قلعة دمشق، فلما أغلقوا الباب قال فضرب بينهما بسور له باب. تذكر كلام الله عز وجل، ابن تيمية هو اللي قال كده، قال الآية فضرب، قول الله عز وجل فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هم شايفين ان هم بيعذبوه، بل بالعكس هو شايف ان دي خلوة مع الله عز وجل. ثم قال ما يصنع أعدائي بي حبسي خلوة، هم يعني أعدائي جابوني هنا ليه؟ حبسي ده خلوة بيني وبين الله عز وجل. مش ممكن حد يعرف المعنى ده إلا اللي ليه حال مع الله عز وجل، اللي له حال مع ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يعرف المعنى ده. فقال حبسي خلوة وقتلي شهادة، لو قتلوني شهادة، لأن هو بيتكلم فين؟ هو دلوقتي في حال مع ربنا سبحانه وتعالى، له حال مع الله عز وجل، بيتكلم في إيه؟ في حاله مع ربنا سبحانه وتعالى، هو كده مع ربنا، هو مع ربنا سبحانه وتعالى، فخلوة، ولو مات فهو إيه؟ شهادة لله سبحانه وتعالى، هيموت شهيد، هو ميت لتكون كلمة الله هي العليا، فشهادة. وإخراجي من بلدي سياحة، إن أنا، فابن تيمية بيقول أنا جنتي وبستاني في صدري، القرآن الكريم، القرآن الكريم، والله لو بذلت، ابن تيمية بيقول والله لو بذلت لهم ملء هذه القلعة ذهبا لو بذلت ملء هذه القلعة ذهبا ما جزيتهم على ما قدموا لي من خير. يعني هو شايف إن حتى قتله أو سجنه لو هو ملى القلعة دي كلها ذهب ما كانش هيوفيهم إيه؟ حقهم، ما كانش هيوفيهم حقهم. ممكن نتوقف للأذان، لترديد الأذان. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. فهو لما حبس قال لو أنا ملأت لهم القلعة دي ذهبا ما جزيتهم على ما قدموا لي من خير. هي دي، احنا دلوقتي في زماننا زمن الشتات، شتات، تلاقي كله سبحان الله شتات، امور كلها مشتتة، زمن الهموم، في زمننا هذا زمن الألم والتعب، إحنا كلنا تعبانين، في ناس مشتتة والعياذ بالله، كل الناس مهمومة مكروبة، فإحنا محتاجين إيه بقى؟ محتاجين اللمسة دي، محتاجين السر ده، إن يكون جنتي وبستاني في صدري، أن يكون لكل منا جنة ويكون لكل منا بستان في صدره بحب الله عز وجل، بحب ربنا سبحانه وتعالى، وبرضا الله عز وجل، وبالفرح بالله عز وجل، وبالأنس بالله سبحانه وتعالى، وبالشوق لرؤية وجه الله. هو ده سر الفرح بالله عز وجل. سر الفرح إن الإنسان دايما يكون له حال مع ربنا سبحانه وتعالى، لأن الأموال ما بتسعدش، الشهرة ما بتسعدش، المناصب ما بتسعدش، الأولاد ما بيسعدوش، أمال إيه هو سر الفرح؟ إن يكون لينا حال مع الله عز وجل، لأن هو ده الباقي. الأولاد بنسيبهم، المال بنسيبه، الشهرة بنسيبها، المناصب بنسيبها، يبقى مين اللي بيبقى؟ الله عز وجل. في ناس ابتليت ابتلاءات، ناس فتنت بالمال، عايز يبقى معاها مال، في الآخر بتسيبه. المال عمره ما كان بيسعد حد، المال أبدا مش سر سعادة. في ناس مبتلية بالمناصب، عايزة توصل وترتقي وترتقي وترتقي في مناصب الدنيا، ووصلت لأعلى المناصب، وفي الآخر تلاقيها مش سعيدة. تتكلمي مع أرقى ناس في الدنيا، مناصب الدنيا، تلاقيهم مش سعداء، مش هي دي السعادة. فبتبصي وتقولي سبحان الله، واحد عنده مال كتير مش سعيد، أما تدخلي في حياته بتشوفيه بتدعي له إن ربنا يرزقه بالسعادة، هو مش سعيد. ناس مشهورين جدا ولما تقابليهم عن قرب وتتحدثي معاهم عن قرب ويبدأوا يفتحوا لك قلوبهم، سبحان الله تبقي مستغربة، بقى دول اللي بنشوفهم في التلفزيون أو بنشوفهم في المكان الفلاني، الناس المشهورة دي، ده احنا افتكرنا ان هم سعادة الدنيا خلاص بقى وصلوا للي عايزينه. ابدا، اقسم بالله العظيم ابدا، لما بتكلميهم عن قرب وتدخلي جوه قلوبهم تلاقي قلوب حزينة متدمرة، لان الفرح مكان القلب والحزن مكان القلب، فالحزن والفرح بيد الله عز وجل. فسر الفرح هو بالله سبحانه وتعالى، بالله سبحانه وتعالى. الإنسان يعلم إنه مهما عاش هينزل وهيروح لله عز وجل، هينزل ومصيره في الآخر لمين؟ لربنا سبحانه وتعالى. العبد يعلم ده تماما، عارف كل ده، فعلشان كده يبقى هو عنده فتنة للمال أو للشهرة أو للشهوات والعياذ بالله، ولكن في قرار نفسه يعلم إنه مش هو ده اللي خلق ليه. جمع المال وما عندوش سعادة، كان نفسه في أولاد رزق الأولاد وما عندوش سعادة، فعلا طلع مش هو ده سر السعادة، ولا اللي احنا قلناه ده كله سر السعادة، ولكن سر السعادة هو الفرح بالله عز وجل. دايما ندعي نقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يبقى السر هو حب الله ورضا الله عز وجل والفرح بالله والأنس بالله والشوق لرؤية وجه الله الكريم، هو ده سر الفرح بالله سبحانه وتعالى. كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: المحبوس من حبس قلبه عن الله عز وجل. هو ده اللي قلبه محبوس عن ربنا، ده المحبوس. شوف الشيخ كان في الحبس ومع ذلك كان شايفها جنة، لأنه قال فرحي في صدري كتاب الله عز وجل والقرآن وحبه لله سبحانه وتعالى. لما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى هي دي. يبقى المحبوس من حبس قلبه عن ذكر الله عز وجل، والمأسور من أساره هواه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله عن شيخه ابن تيمية: وعلم الله ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط. ابن تيمية ما كانش فيه حد أطيب عيشا منه مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية، والنعيم بل ضدها، يعني كان عنده ضيق في العيش وما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق بسبب أن كل شوية بيحبسوه، ومع ذلك كان أطيب الناس عيشا، راضي بما قسمه الله له، كان أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا تلوح نضرة النعيم على وجهه. سبحان الله العظيم، مع كل الحبس والتهديد ولكن كان أطيب الناس عيشا. ليه؟ رضي بالله ربا، راضي عن الله عز وجل وراضي بقضاء الله سبحانه وتعالى له، راضي. كانش بيقول لي يا رب وش معنى أنا وأنا الليل اللي محبوس على طول، ده أنا بقول كلمة الحق، ده أنا بدافع عنك يا الله. ومع ذلك كان مبتلى وما كانش عنده من الرفاهية ولا النعيم، كان بيتهدد وكان عنده إرهاق شديد، ومع ذلك كان أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا. تعالي النهاردة الناس عندها الدنيا، في ناس الدنيا كلها في إيديها، ومع ذلك ضيق العيش وعندهم المال، ضيق الصدر وعندهم كل ملذات الحياة اللي ممكن يتلذذوا بيها، في ثانية يروحوا هنا ويروحوا هنا ويتغدوا هنا ويتعشوا هنا ويتصيفوا هنا ويشتوا هنا، ولكن ما عندهمش سعادة، ما عندهمش الفرح بالله عز وجل. إن الله يعطي الدنيا والدين لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. لما تلاقي نفسك كده على طاعة اسجدي لله شكر إن ربنا عز وجل خصك إنك تحضري مجلس علم، إن ربنا سبحانه وتعالى خصك واصطفاكي إن تقعدي تسمعي في ذكر الله سبحانه وتعالى، إن ربنا جعلك تقدري تمسكي القرآن وتقرأي، تقرأي وتصلي وتصومي وتقيمي وتحضري رمضان إيمانا واحتسابا. ناس كتير حضرت رمضان، ناس كتير معانا حضرت رمضان، ولكن أي رمضان؟ رمضان الخالق ولا رمضان المخلوقين؟ هو شهر الخالق والبعد عن المخلوقين. هل شهر رمضان اللي أنا بخاف فيه من الله عز وجل بجتنب المعاصي والذنوب، ولا رمضان اللي بفكر هتسحر فين وأفطر فين وهحجز الكافي هون اللي أقعد عليه عشان أشرب شيشة وأقتل الوقت وأسهر وأتسحر هنا وبعدين أرجع وش الفجر أنام بقى للعصر عشان أقتل اليوم؟ شفتوا بقى إحنا كلنا بنحضر رمضان، أنهي رمضان؟ أنهي عبد وفق للطاعة؟ هو ده اللي يحمد الله عز وجل، هو ده اللي يبقى عنده سر والفرح بالله عز وجل، هو ده السر اللي يخليني أفرح بالله عز وجل، إن ربنا وفقني لطاعة، إني بذكر الله عز وجل، الله عز وجل أذن لي بذكره، فضل يعطي الدين الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الدين إلا لمن أحب. الله عز وجل أعطاك الدين، اسعدي إن الله عز وجل خصك من كل الناس دي عشان يعطيك الدين، عشان يسمعنا عنه. أنا أحدث نفسي قبل حضرتكم لأني أنا نفسي محتاجة الكلام ده، إن ربنا عز وجل جابنا هنا عنده، ها، نتذكر الآخرة ونتذاكر الآخرة عشان نخرج الدنيا دي من قلوبنا، عشان الحمد لله نتصبر على الطاعة، عشان نصبر عن المعصية، عشان نتصبر على فراق الأحبة اللي ماتلو أخ، اللي ماتلو أم، اللي ماتلو أخت، اللي فقدت ابنها، اللي غائب عنها ابنها. نعلم إن كل دي أقدار، فنصبر ونحتسب لله عز وجل. فيش حاجة هتصبرنا أبداً على مصائب الدنيا إلا الفرح بالله عز وجل. لما يكون قلبي من جوه في فرح بالله سبحانه وتعالى بتهون علي كل مصائب الدنيا، المصائب كلها بتهون. ليه؟ لأني قلبي مملوء بالله عز وجل وبحب الله سبحانه وتعالى. هي دي لما يبقى قلبي مليان بحب الله عز وجل وبطاعة الله سبحانه وتعالى بتهون عليك المصائب، بتزعلي وبتبكي بس مش بياخد منك كتير، لأنك بتتذكري إن ده قضاء الله، فبتتذكري وبتستبدعي إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصائبنا واخلفنا خيرا منها. فعشان كده نفسنا نكون زي ابن تيمية رحمة الله عليه، كان أكثر أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نضرة النعيم، نضرة النعيم على وجهه. سبحان الله العظيم. نريد أن نسأل أنفسنا سؤالا واضحا ومحددا وصريحا، ويحتاج منا إلى إجابة قاطعة الآن دلوقتي. نسأل كلنا وأنا معاكم سؤال دلوقتي، هل إحنا حسينا بالإحساس ده ولو مرة واحدة إن إحنا فرحانين بالله عز وجل؟ هي دي، لو أنت فرحانة بالله خلاص الدنيا كلها تهون عليك، هتتذكري أهل الأموال والمناصب والشهرة وكل ده والشهوات، مش سعداء، هم مش شايفين السعادة. يبقى السعادة فين؟ في حب الله عز وجل. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. أذكركم ونفسي بتقوى الله، ولتعلموا أن لله كل يوم عتقاء من النار، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. جزاكم الله خيرا، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلة. إني داعية